سكت وانا في داخلي زحمة اصوات هدي وانا هج العواصف بعيني من كثر ما فيني من الحزن مرات احس حتى اللي معي ما يبيني ما فاتمة العفو ما فاتمة مات ما فاتك الله عايش بخير فيني ما فاتمة العفو ما فاتمة مات ما فاتك الله عايش بخير فيني فيني ولا وش اللي حدني بابا لو قال أرمي على راحة يديني جبيني خذني لهن واحد غدا كله اشتات مسهد عيني لارتجافة يديني مشتاق ردد من الذات للذات واحكي لهن واحكي بهن واحتويني ولا الأكيد اني رغم كل ما فات عجزت للقاه عجزت للقاه لكلامي حكيني سكت وانا في داخلي زحمة اصوات هدي وانا هج العواصف بعيني من كثر ما فيني من الحزن مرات احس حتى اللي معي ما يبيني